في جلسوم شهر رمضان زي ما وصانا ربنا توصل ونقرا القرآن ونقول كلنا ونزكي ونستر غلابة في ناس كتير أوي محتاجة نتحس بيهم وبدموع عينيهم إنو أنت بس وربنا يقضي لك الحاجة عايز نقول الشهر ده نلم كمل العينة نفضل على طول بالشكل ده نسأل على بعض كل ليلة ونصالح الزعلانين ونحس بالمحتاجين دول برضو أهلنا نرجع عايشين بعد رمضان نفضل زي ما احنا صعود تنكر أمرنا بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أهلا بيكم ونعيش مع حلقة جديدة من الجنة في بيوتنا. أنا بس بذكر في بداية الحلقة رمضان يا جماعة والقرب من ربنا والإقبال على الله. رمضان ده يا جماعة عامل زي واحد عمال بيودع في رصيده، عمال يحط في رصيده فلوس علشان بقية السنة هيسحب كتير، هيقعد يسحب من رصيده كتير كتير، فعمال عايز يملى على قد ما يقدر رصيده في البنك عشان لو سحب ما يتكشفش ويدخل السجن ويحصل له كذا وكذا، فلازم يبقى الرصيد مليان. فاحنا بيجي رمضان كل سنه عمالين نملى رصيدنا عند ربنا حسنات وعباده وقرب من ربنا وقيام ودعاء وعمل خير وصدقات عشان نقول يا رب مش عايزين يحصل في وسط السنه زنقة ولا نسحب من الرصيد بأخطائنا أو بذنوبنا أو بحاجة كبيرة داخلين عليها محتاجين قوة وطاقة. رمضان بيديك رصيد سنة كاملة يا جماعة، اودعوا حطوا كتير، اعبدوا كتير، اجبدوا كتير، حط في رصيدك على قد ما تقدر علشان هتسحب منه طول السنة، فيبقى عندك رصيد كتير. لو عندك رصيد كتير وسحبت مفيش مشكلة، لكن لو ما عندكش رصيد وسحبت يبقى سحب على المكشوف، ممكن يغضب عليك، ممكن يحصل لك مشاكل. اودعوا يا جماعة، اعبدوا بالنية دي، ما تزهقش، ما تقولش اصل في ناس يا جماعة بعد اول 6-7 ايام او 10 ايام بيبدأ بقى ايه خلاص نام. يا جماعة اودع وشد الهمة واتحرك واشتغل. دي كانت مقدمة لابد منها. تعالوا ندخل في حلقة النهاردة. حلقة النهاردة استكمال لحلقة امبارح. احنا امبارح كنا بنقول كيف توجه ابنائك، وقلنا عندنا مبدأ وعندنا قاعدة للتألف الاسري في توجيه الابناء، ومبدأ تربوي خطير وهام اسمه الاحترام والتقدير، اسمه الاحترام والتقدير. والحقيقة يعني قبل ما ادخل في حلقة النهاردة، احنا النهاردة هنقعد نتخيل نعملها ازاي الاحترام والتقدير ونماذج ليها. تعالى بس تراجع معاكم بسرعة كده حلقة امبارح ونقوم داخلين في حلقة النهاردة بالتفصيل ونعيش معاها ومزيد من مبدأ الاحترام والتقدير. نقول ايه؟ بنقول عايزين نرجع التواصل بيننا وبين ولادنا في الحلقه دي، كيف توجه ابنائك؟ وقلنا ان في طرق احنا مش موافقين عليها، قلنا ان في طرق لازم تتغير، طريقه ان انت على طول بتستخدم مع اولادك التهديد او الاوامر او المحاضرات او السخريه او الاستهزاء او المقارنه بغيرهم، كل الطرق دي عارفين يا جماعه عامله زي حاجه انت عمال تستخدمها بقالك 10 سنين، استخدمتها معاهم بقالك 10 سنين ومش شغاله وبيردوا ردود غلط. وفي الاخر ما بتحققش حاجه وما بيحصلش انتاج، وفي الاخر هو بيحس ان هو صغير وان هو بيتبص له ان هو صغير. اقترحنا عليكم المبدا دون وقلنا المبدا دون فعل النبي صلى الله عليه وسلم، مبدا الاحترام والتقدير. ومحدش يفهمني غلط ان الاحترام والتقدير معناه بقى ايه خد عربيه وخد فلوس ودلع، وده مش احترام وتقدير، ده تبويض. انما احنا بنتكلم على الاحترام والتقدير. الاحترام والتقدير انا الامثله اللي انا ضربتها ان انا بسمع رايك، ان انا عايز اخد رايك، ان انت ايه رايك في الموضوع الفلاني نتصرف فيه ازاي، ان تعالى نتساوي في كذا، ممكن تساعدني في كذا، ممكن تقف جنب ابوك في كذا. ما بهينوش ابدا قدام الناس، مش ممكن اهين ابني قدام الناس لانه محترم ومقدر، ده اللي انا اقصده. زمان في المدرسة كان ممكن نلاقي ابن عمل غلطة فتلاقي أبوه جه المدرسة وضربه قدام المدرسة وضربه قدام الفصل وضربه قدام الأستاذ، وهو بيعمل كده للباب أنا بربي ابني. الاحترام والتقدير عايز تضربه حتى لو طفل عنده 5 سنين، خده في أوضته لوحده. اوعى اوعى يعني حتى على الأقل ده يقولك حتى الطفل اللي عنده 4 سنين اوعى تضربه قدام الناس، اوعى تضربه قدام اخواته. انت محترم، انت مقدر، ده مبدأ عايزين نتفق عليه، ولا يعني الدلع، ومش عايزينه يتحول الى دلع. لكن ادوا لاولادكم وشوفوا الولاد هيستجيبوا معاكوا قد ايه وهيحبوكوا قد ايه وهيتعلقوا بيكوا قد ايه. النقطه الثانيه اللي انا عايز انطلق فيها النهارده، احنا قلنا ادي الطرق اللي بيستخدمها حاليا اغلب الاباء، مش كل الاباء، كذا وكذا وكذا الطرق اللي انا بنقول تعالوا نغيرها. طب تعالوا نشوف الطرق اللي كان بيستخدمها النبي تحت المبدا ده. احنا قلنا في مبدا اسمه الاحترام والتقدير، طب بقى بينفذه ازاي؟ بينفذه ازاي عند الاخطاء؟ وبينفذه ازاي لما يلاقي حاجه عايز تصلح؟ ايه طرق التوجيه عند النبي؟ طب دي طرق التوجيه عندنا دلوقتي، تيجي نشوف طرق التوجيه عند النبي تحت مبدا الاحترام والتقدير. طيب من طرق التوجيه، وعلى فكره الطرق دي انتم ممكن تكتبوها وهتلاقوها نازله على الموقع عندنا على عمروخالد.net، طرق النبي صلى الله عليه وسلم في التوجيه، تدخل وتاخدها وتكتبها. ومش بقول ان كل الطرق دي تنفع مع ابنك، انت اقدر ابنك، لكن ممكن الطريقه دي تنفع احيانا وهي ما تنفعش في اوقات ثانيه. يعني كل طريقه مناسبه للشخص والوقت، فمش ما ينفعش تقول لي انا هاخدهم كلهم زي ما هم كده كلهم على ابني. انا هحكي لك طرق استخدمها النبي، ومش بقول ان هي دي الطرق الوحيده اللي استخدمها النبي، لكن دي اللي انا جمعتها. فمن طرق التوجيه عند النبي صلى الله عليه وسلم طريقه اسمها جرب بنفسك، دي تحت الاحترام والتقدير. هو اللي بيحصل ايه؟ ان الشباب لما بيدخلوا في سن الشباب ويعدوا 12 و13 ويدخلوا على 15 و16 عايز يستكشف بنفسه، عايز يتعرف على العالم حواليه. انت كأب عارف ان الحكايه دي ما تنفعش، لان خبرتك بتقول ان دي غلط، فبتقول له اسمع الكلام، انا ادرى منك ما تعملش كذا، دي كذا كذا كذا. وهو كشاب عايز يجرب. احيانا نستخدم طريقه جرب بنفسك بس مش على الاطلاق، يحسن مثلا يروح يعمل حادثة عربية ولا حاجة وانت بتقول الله ده انا استخدمت الطريقة تجرب بنفسك. تستخدم امتى الطريقة دي؟ لما يكون الضرر محسوب وتحت السيطرة. هيتوجع شوية بس الضرر محسوب تحت السيطرة. بص النبي عملها ازاي؟ جرب بنفسك. خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في معركة الطائف، ده واحد من الشباب اللي بيحكي. طلعنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في معركة الطائف وحصره الطائف، ده الكلام ده بعد فتح مكه، وفضلوا محصرينها ومش عارفين يفتحوها. النبي صلى الله عليه وسلم كان يوم الحصار 15 يوم 16 يوم 17 يوم مش عارفين يفتحها، وطال الحصار وهم مستخبيين اهل الطائف، ويرموا المسلمين بالنبال، النبال عشان المسافه بعيده ما بتقتلش لكن تعوض كويس، فالمسلمين بيفضلوا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اني مرتحل غدا، خلاص ما مش نفع، هنشوف لها وقت تاني. هم اسلموا بعد كده اهل الطائف بس مش ده موضوعنا. اني مرتحل غدا. فقام الشباب يقولون كيف نتركهم يا رسول الله؟ عارفين الحماسه بتاعت الشباب، كيف نتركهم يا رسول الله؟ كيف نغادر؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم اغدوا على القتال غدا، يلا روحوا بكره وجونا. كان ممكن يستخدم طريقه ثانيه، انا قلت نمشي خلاص انتهى الموضوع، مع انه قال اني مرتحل غدا، اغدوا روحوا وجوني، اغدوا على القتال غدا. فذهبوا غدا الى القتال فاصابهم النبل فعادوا بجروح. فنظر اليهم النبي وقال اني مرتحل غدا، قالوا نعم يا رسول الله، ماشي نيجي معك يا رسول الله. يقولون فسمعنا صوت ضحك النبي صلى الله عليه وسلم. ايه المعنى؟ جرب نفسك. تستخدم احيانا بس انت محترم ومقدر، جرب بنفسك بس محسوب الخطر. برضو جرب بنفسك استخدمها النبي بطريقة تانية. بينما نحن نمر مع النبي صلى الله عليه وسلم فإذا بغلام يسلخ شاه، بيحاول يسلخ شاه مش عارف يسلخ، فهممنا ان احنا ايه ندخل ونقول له يا ابني ما بتتعملش كده، الشاه بتسلخ كده. فأشار إلينا النبي جرب بنفسك. يقولون فظل يحاول حتى ظهر عليه الحيرة. جاب أخوه. فقال النبي يا غلام دعني أريك كيف تسلخ الشاه. طب ما كمل الأول. لا. فأدخل النبي يده بين الجلد واللحم. النبي تاجر قديم فيعني دخل إيده وسلخ الشاه ينظر إلي ويقول، ينظر للغلام ويقول هكذا تفعل، تعملها كده. بس أنت بعد ما هو احتاج الأول يا أخي، ده هو قال بس شباب أنا عايز أفك في العالم اللي حواليا، أنا كنت طفل الآن أنا بقيت شاب داخل على عالم جديد، ليه مش مديني الفرصة إن أنا أشوف العالم الجديد ده بيتحرك إزاي؟ خليني أغلط شوية عشان أتعلم. جرب بنفسك بطريقة التوجيه عند النبي صلى الله عليه وسلم، طريقة حلوة أوي. طيب طريقة ثانية للتوجيه عند النبي صلى الله عليه وسلم، أنت عملت غلطة أنا مش هأمدك ومش هلومك ومش هتريق عليك، تعرف أنا هعمل إيه؟ أنا هقوم أصلح الغلط بنفسي، مع إن مش أنا اللي عامله، ده الكبير، وبعد كده أقول لك ما ينفعش تعمل كده. حد فاهم الطريقة دي؟ حد بيستخدم معانا الطريقة دي؟ يعني إيه؟ ابنك كسر حاجة في البيت، من غير ما تكلمه قدامه كده وهو شايفك، أيهما أكثر تأنيبا لضميره؟ تقوم وتشمر وتقف تصلح وانت مش بتكلمه، وبعد شوية تقول له ناويني كذا لو سمحت، وبعد ما تصلحها تقول له ما ينفعش تعمل كده. طريقة، دي طريقة، ما بدأش بالتأنيب. طيب على غنين النبي صلى الله عليه وسلم ازاي؟ بينما نحن جلوس في المسجد دخل علينا النبي صلى الله عليه وسلم، ده مش وقت صلاة، قاعدين كده في غير وقت صلاة، فهم مجموعة شباب قاعدة مع بعضها، فدخل النبي صلى الله عليه وسلم فاتجه إلى القبلة فوجد نخامة في القبلة. نخامة يعني بصقة أو نفة، يعني حاجة. خلي بالكم الإسلام دي بيعالج يعني ناس ما كانتش استيعاب الذوقيات كبير، فالنبي وجد النخامة في مين اللي قاعد؟ واحد منهم يعني في الاخر. طيب احنا ايه الطريقه اللي احنا بنعملها كاباء وامهات؟ مين في كل عمل دي؟ حاجه من الاثنين، يا يستنوا على بعض تبقى علمتهم حاجه وحشه، يا يخبوا على بعض تبقى علمتهم حاجه وحشه. مش كده؟ اول سؤال، مين في كل عمل دي؟ طب انت عايزه يعمل ايه؟ ما عملتش كده، عارفين عمل ايه؟ فقام النبي ولم يكلمنا صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم يبحث عن عود خشب عشان يشيل، ما بيكلمناش، ما بيرجعش كلام لحد. فأخذ عود الخشب، تخيل بقى النبي بيدور وبعدين لقى عود الخشب واحنا قاعدين، وذهب إلى القبلة وظل يزيل النخامة بعود الخشب ونحن ننظر، ثم أخذها ووضعها في التراب وراها بالتراب ولم يكلمنا حتى وضعنا رؤوسنا في الأرض. شفت بقى انا شفت الاثر؟ ما هو فاهم، هو انت ليه بتفترض ان انت غبي؟ يعني ليه بتفترض ان انت بتعمل كده؟ هو ما عندوش احساس، ليه بتعامله على انه ما بيفهمش؟ يا اباء يا امهات، شوفوا تاني، فاكرين الاساليب بتاعتنا؟ النصح الاستفزازي، اللوم والعتاب، التهديد، الاوامر، المحاضرات، التعقيد والاستهزاء، المقارنه. ايه رايك في الطريقه دي؟ الطريقه النبويه دي، خد الخشبه وحطها في التراب وردم التراب، ثم قال لنا أيكم يأتيني بعطر؟ عايز شوفوا بيرتقي بيهم حضاريا ازاي، مين يجيب لي عطر؟ فقام غلام منا مسرعا الى اهله، عارفين السرعه دي ليه؟ عايز يكفر عن غلطته، عايز يشيل تأنيب الضمير، فأتاه بعطر. فظل النبي صلى الله عليه وسلم يضع العطر على مكان في القبلة ويضعها بيده. على فكرة من هنا بقى لغاية النهاردة تلاقيهم في المساجد وفي الحجر الأسود وفي الكعبة يتحط العطر، من يوم الحادثة دي يضع العطر على صلى الله عليه وسلم على مكان القبلة حتى رضي عن المكان، خلاص صلح. ثم التفت إلينا وقال لنا أيكم يحب أن يعرض الله عنه؟ مين فيكم يحب أن ربنا يعرض عنه؟ فلما تكلم وبدأ بسؤال مش بزعيق ومش بلوم ومش بتريقة، مين يحب أن ربنا يعرض عنه؟ لا يلتفت إليه. فلما رد فأعاد السؤال أيكم يحب أن يعرض الله عنه؟ فلما رد فأعاد السؤال هنا بقى. شفت شفت شفت الشدة جاية فين؟ في شدة هنا، بس شدة وانت قابل ومستمع ومش زعلان واستامك للجنون، هو ليه بيعملني كذا؟ ما هو كان بيغلط نفس الغلطات دي، مش ممكن الشيطان يجي يقدر يعمل معاك الحركة دي دلوقتي. يا شباب يا أباء يا أمهات، حضروا على أولادكم كده. أيكم يحب أن يعرض؟ لازم هتجاوبوا ثلاث مرات، هتردوا يعني هتردوا. أيكم يحب أن يعرض الله عنه؟ قلنا لا أحد يا رسول الله. قال فإن أحدكم إذا أقبل على الصلاة فإن الله يقبل عليه بينه وبين القبلة، فإذا أقبل أحدكم على صلاته فلا يبصق في قبلته. فقلنا والله لا نفعلها بعد الآن يا رسول الله. إيه رأيك في الطريقة؟ عايز نقول السهر ده يلم كل العينة، نفضل على طول بالشكل ده، نسأل على بعض كل بيت. يبقى الطريقة الأولى كانت إيه؟ جرب بنفسك. الطريقة الثانية ها نقدر نسميها ايه؟ عالج الخطأ بنفسك ثم وجه. ها الطريقة الثالثة، الطريقة الثالثة دي جميلة قوي، التوجيه بالمشاركة. التوجيه بالمشاركة ازاي؟ هو بيحب النت وبيحب البلاي ستيشن وبيحب مش عارف كذا وبيحب الاغاني وبيحب كذا، هتتصرف معاه ازاي؟ لازم توجد منطقة مشتركة بينك وبين ابنك. فاكرين دعوة للتعايز لما كنا بنقول عايزين منطقة مشتركة؟ التوجيه بالمشاركة. مين اللي هيعمل دي؟ النبي صلى الله عليه وسلم. عن عمرو بن شبيب، الحديث في صحيح مسلم، بيقول كنت شابا احفظ من الشعر الكثير، كثير حافظ شعر كثير قوي، يلهيني احيانا. بصراحة يعني عارفين الشباب فاهمين طبعا، يعني يخليني كده. انا عايز اسألكم سؤال، في اول العصر النبوي الشعر كان كله كويس ولا في لخبطيشة كتيرة؟ اكيد يعني كان لسه الاسلام جديد، فالشعر فهو بيحب الشعر قوي وبيسمع كتير وبيلهي كمان ساعات. فلقيني الرسول في الطريق وعرف عني ذلك. بقى ايه معروف ان عارفين البنات اللي معروفة دي يعني ايه سميعة يعني. فعرف عني ذلك، فلقيني الرسول صلى الله عليه وسلم في الطريق فقال لي أتحب أن تركب خلفي؟ بص أول المشاركة تيجي وصلك. يا نهار أبيض، هركب ورا النبي صلى الله عليه وسلم وحشاف وإحنا ماشيين في المدينة أنا ورا النبي صلى الله عليه وسلم، فركبت خلف النبي صلى الله عليه وسلم. فقال لي بص المشاركة، أتحفظ شيء من شعر أمية بن أبي الصلت؟ مع الشعر تحفظ شعر من أمية؟ شعر النبي اختار أمية لأن كان شعره محترم. شوف بص خلي بالك ده عامل النبي صلى الله عليه وسلم. انت بتسمع شعر؟ انا مش هقولك ما تسمعش شعر. عندك شعر أمية بن أبي الصلت؟ ما تسمعش كلامك نسمع فلان. ما تتفرجش على دي لكن اتفرج على دي. مش بقولك اقفل التلفزيون. أمعك شيء من شعر أمية بن أبي الصلت؟ قلت نعم يا رسول الله ده انا معايا كله. فقال انشدني بيتا. طب سمعني بيت. شوف بقى بصوا للنبي صلى الله عليه وسلم، النبي اللي عايز يغير بجد، مش هو كده واخبط دماغك في الحيط مش هيتغير. بتستخدم نفس الطرق مع اولادك بقالك 20 سنه يا اخي، استخدم طرق النبي صلى الله عليه وسلم. فقال انشدني بيتا، فانشدته بيتا. فقال هي انشدني بيتا، هي يعني كمان انشدني بيتا، فانشدته بيتا. قال هي فانشدته بيتا حتى انشدته 100 بيت. 100 بيت يعني قد ايه؟ 100 بيت يتقالوا في قد ايه؟ 25 دقيقة 30 دقيقة تقريبا. يعني فضل راكب ورا النبي صلى الله عليه وسلم نص ساعة بيقول للنبي شعر والنبي بيسمع منه. بص بقى خلاص شاركنا، يجي التوجيه بقى، هنا يجي التوجيه. فقال لي النبي كاد أمية بن أبي الصلت أن يكون مسلما. ده كان قرب يسلم، ده الشعر بتاعه حلو قوي. بص عمال بص بص الحاجة عمالة تخش ازاي، الكلام عمال يوصل ازاي. يا سلام اهو ده اللي يسمع، كاد أن يكون مسلما. ثم قرأ علي والشعراء يتبعهم الغاوون، ألم تر أنهم في كل واد يهيمون وحشين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. إلا اللي بيقولوا كلام حلو. يقول ففهمت أنه يقول لي اسمع ولكن تخير. إيه رأيكم؟ ها أنت بتعمل السهل، السهل إيه؟ تسخط عشان أنت الأقوى، لكن وتعالي صوتك، لكن صوتك واطي، صوتك سودان واطي، بيدخل من هنا ويخرج من هنا. طيب تيجي نشوف طريقة رابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. الطريقة الرابعة دي خطيرة خطيرة. التوجيه باستغلال الموهبة. يعني ايه؟ هو مشافس وانا اسف الكلمة وغلس ورزل وبيتقال كده على شباب كتير دلوقتي بس حرام عليكم. طب انت دورت ايه الموهبة اللي عندك؟ مش يمكن مشافس عشان ما حدش عارف يطلع الموهبة وعنده طاقة مش عارف يطلعها فبيطلعها في الغلاسة. والله العظيم ده حال اغلب شبابنا. وشايف الدنيا حواليه، الدنيا ماشيه بالوصايه والدنيا ماشيه كذا. طب وانا؟ طب انا مش هكون انصت فعال معاكم عشان انتوا مش عارفين تطلعوا اللي عندي. انا عندي حاجه حلوه وانتوا مش عارفين تطلعوها ومش عارف اطلعها. انا تعبان وطول ما انا مش عارف اطلع الموهبه ومش عارف اطلع الحاجه اللي جوايا انا هغلس عليكم لاني عندي طاقه مش عارف اطلعها. والله ده تحليل صحيح لكثير من غلسات شبابنا وبناتنا واسباب ان هم ساعات كمان بيعملوا اشياء في منتهى الخطوره والخطا. قد يكون الموضوع رجل كده. بص النبي صلى الله عليه وسلم التوجيه باستغلال الموهبة. واحد اسمه ده يوم فتح مكة أبي محظورة. أبو محظورة دون اسمه الحقيقي سلمة بن معير. ايه حكايته ده؟ ده كان عنده 16 سنة. يوم فتح مكة النبي صلى الله عليه وسلم أمر بلال يقوم يأذن للمسلمين من فوق الكعبة. عارفين انتم القصة دي. وطلع بلال يأذن من فوق الكعبة. أبو محظورة ده صوته حلو قوي حلو قوي. وقريش اسلمت يوم فتح مكه، يعني نصها اسلم بجد ونصها اسلم كده وخلاص. منهم ابو محظوره ده. فبدا يتريق على بلال، بدا يتريق على سيدنا بلال ويضحك الناس عليه. شوفوا بصوا صوته عامل ازاي، بصوا هيقولها ازاي. لغايه ما الاصوات الضحك عليت بسبب عارفين الشباب اللي يقعدوا يتريقوا على حد واحنا نقول ده ولد مش متربي، ده ولد اصله هايف تافه. فلما صوتهم عالي بالضحك وصل الصوت الى النبي صلى الله عليه وسلم والاذان شغال، فعلم بابي محظوره فقال ائتوني به. يقول فذهبت فذهب بي اليه وانا اعلم انني مقتول. بتريق على الاذان يوم فتح مكه. صدقوا النبي ما فتحوش في الموضوع. النبي عارف مين ده. فجاله الغلام 16 سنة، غلام ايه انا اسف، جاله راجل 16 سنة. فقال بلغني انك حسن الصوت. فنظرت يعني ايه؟ فقال لي هل اعلمك الاذان؟ ممكن اعلمك الاذان؟ فقلت نعم. فاخذني والناس تنظر يؤذن وانا اقلد. انا عايز اسالك سؤال، الفاتح النبي صلى الله عليه وسلم داخل عمل معاك كده، انت هيحصل لك ايه ساعتها؟ وانت كنت بتتبع، هو ما فتحش في الموضوع. ما قالكش انت ازاي عملت كده؟ انت ولد مش متربي او انت ولد مستهتر او انت ولد تافه هايف. احنا بنقول الكلام ده. ما قالش كده. شبابنا غلبان والله. فعلا بعد الكلام ده حرام علينا شبابنا. وان لو الكلام ده اسلوب التوجيه اتغيرت والحلقه دي في منتهى الخطوره عشان كده، لو غيرنا يا اباء طرق توجيهنا هنطلع رجاله بجد وبنات بجد. فبدا النبي يقول له والولد يسمع، يقول اردد خلفه فيبتسم في وجهي اكثر وظل يمسح على قلبي وعلى ناصيتي. يقول فامتلا قلبي ايمانا ويقينا انه رسول الله. ده اكيد رسول الله. فلما انتهيت قال تعلمت الاذان؟ قلت نعم. قال لي انت مؤذن اهل مكه. 16 سنه ما جاتش اللي عنده 36 ولا لانه عنده موهبه. ولان هو النبي صلى الله عليه وسلم جاب اصل الموضوع ده بيتريق ليه؟ ده بيتريق عشان هو موهوب، عشان صوته حلو، ممكن يكون صوته احلى من بلال. عارفين مين بيحكي القصه دي؟ بيحكيها ابو محظوره ده. عارفين بيحكيها امتى؟ بيحكيها وهو عنده 40 سنه. فضل مؤذن اهل مكه من سن 16 سنة لغاية ما بقى سنه 40 سنة يبكي ويقول جعلني مؤذنا لأهل مكة وأنا كنت أستهزئ ببلال، وإلى اليوم أنا مؤذن أهل مكة بما فعله معي رسول الله صلى الله عليه وسلم. شبابنا لو اتعامل معاه كده لازم تحصل نهضة للأمة دي. يبقى كم توجيه لغاية دلوقتي؟ ها نراجع مع بعض. موجودين كلهم على النت على عمرو خالد دوت نت بالحكايات بالقصص، تدخلوا وتطبعوهم ونعيش بيهم. وشوف مش بقول لك لازم تعملهم كلهم، شوف ايه المناسب لابنك. ها التوجيه بايه؟ جرب بنفسك. ها التوجيه بايه؟ اعالج الخطا الاول وبعدين اوجهك. ها الثالثه التوجيه بايه؟ التوجيه بالمشاركه. الرابعه التوجيه بايه؟ باستغلال الموهبه. ها الخامسه ها التوجيه بايه؟ التوجيه بالتحفيز والمدح. احنا عندنا لما شاب يعمل غلطه، يعني مثلا ايه، ولد حد يغسل لامه الصحون فكسر الاطباق، بتتكسر على دماغه وبنقوم يعني امشي من وش السعادة مش عايز اشوف وشك. لكن مين يبص للجانب الايجابي ان هو كان عايز يساعد؟ طيب بص النبي صلى الله عليه وسلم هيوجه ازاي بالمدح وبالتحفيز. شاب بيقول دخلت المسجد اريد الصلاه. يا عم رايح المسجد، احنا دلوقتي الشباب لو راح المسجد وعمل غلطه بيتشتم فبيقول دخلت المسجد فاحدثت جلبه، لسه بقى جديد. فدخل المسجد بقى وعمال يعدل مش عارف فين وايه، ودخل المسجد والناس راكعين فعايز يلحق الركعه قبل ما تفوته، انتوا فاهمين؟ فدخل بيجري ومش عارف ويحدث النحل بتاعه ايه يا عم اللي بتعمله ده، وبعدين قام راكع في اخر الصف يعني في اخر المسجد. وبعدين اول ما النبي قال سمع الله لمن حمده قام جاري عشان يلحق السجود مع الصف يعني. فالناس طالعه من الصلاه، مين اللي عمل اللخبطه دي؟ فنظر الي النبي صلى الله عليه وسلم وقال لي زادك الله حرصا ولا تعد. شفتوا الاول ايه؟ يا سلام، شوف الناس هتاكله بعينيها. فالنبي قال له ايه؟ يا سلام، شفت الانسان الحديث على الصلاه زادك الله حرصا، بس ما تعملش. الله، صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. التوجيه بالتحفيز المدح. احنا يا جماعه في حديث بيقول اعصوا في وجه المدحين التراب. احنا فهمنا الحديث ده غلط. المقصود بالحديث المدحين، المدحين مش المدحين يعني ايه؟ اللي بيفضلوا بيضمروا المنافقين، ارموا في السوق التراب دول بيوقظوا المجتمع. لكن انك تحسد ابنك، ده النبي مدح كل اصحابه. مش كده؟ مش النبي صلى الله عليه وسلم عمل مع كل اصحابه كده؟ خير رجالتنا احسن رجل فينا سلمى بن الاكوع. امين هذه الامه ابو عبيده بن الجراح. لو سلك عمر بن الخطاب طريقا لسلك الشيطان طريقا اخر. مش هو النبي قايل الحاجات دي في الصحابه؟ التحفيز بيرفع الروح المعنويه. شوفوا النبي صلى الله عليه وسلم، عبد الله بن عمر كان بدا يصلي قيام الليل، ابن عمر بن الخطاب، وبعدين ساب قيام الليل. فالنبي صلى الله عليه وسلم عايز يقول له صلي قيام الليل، فيقول له ايه احنا بنعمل ايه؟ قوم اتحرك. لكن النبي هيعملها ازاي؟ الطريقه النبويه ازاي؟ نعم العبد عبد الله بن عمر لو كان يقوم الليل. بس ابتدى ازاي؟ نعم العبد، هو في زي عبد الله بن عمر؟ نعم العبد عبد الله بن عمر لو كان يقوم الليل. فكان عبد الله بن عمر منذ ذلك اليوم لا يخلق قيام الليل. قوم صلي، انت بقيت اي كلام، مش هتقوم تصلي. فرحتك كانت كويسه وبعدين دلوقتي شكلها بقى ملخبط، انت ايه حكايتك بالظبط؟ يا سلام، ده انت وشك كله نور، لو الصبح تطهري شويه. فرق كبير بين الكلمتين، فرق كبير بين ده وبين ده. كم طريق التوجيه؟ خمسة لغاية دلوقتي كانت التوجيه بالتحفيز والمدح. الأخيرة واللي هنختم بيها طريق التوجيه النبي صلى الله عليه وسلم بفتح حوار، بفتح الموضوع للمناقشة. تيجي نتناقش الموضوع، تيجي نعرض الموضوع للمناقشة. هو صلى الله عليه وسلم اتعلم الموضوع ده من جده سيدنا إبراهيم، قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. هنعمل إيه في الموضوع ده؟ أخذ طرق التوجيه الخطيرة انك تعرض الموضوع. طب دلوقتي يا ابني، وده من الاحترام والتقدير، دلوقتي يا ابني احنا عندنا مشكلة، المشكلة دي لازم نفكر فيها الحل مع بعض. جاء رجل، جاء شاب الى النبي صلى الله عليه وسلم امام الصحابة وقال يا رسول الله اريدك ان ترخص لي في الزنا، انا عايزك تأذن لي ان انا زني. فهم الصحابة ان يفتكوا به، فقال النبي دعوه، مش دي الطريقة، دي طريقة التوجيه غلط. وفتح الموضوع للمناقشة، فقال له أترضاه لأمك؟ قال لا. أترضاه لخالتك؟ قال لا. أترضاه لعمتك؟ قال لا. أترضاه لأختك؟ قال لا. قال كذلك الناس. لا يرضون لأولادهم وخالاتهم وعماتهم وأمهاتهم ما لا ترضاه أنت لأهلك. فهمين يا جماعة، رغم أنه جايك حاجة أصل رد الأب والأم امشي من قدامي تقليل الأدب. أنت بتستعبط؟ لا دي تربي كده، أنت بتستعبط تؤرخ سنكة الدنيا، أنت بتستعبط؟ أنت ما قريتش الآيات والأحاديث؟ امشي بلاش لعب عيال، مش فاضيين للعب العيال. لا تعال نفتح الموضوع ونشوف نحله ازاي. ها ترضى يحصل كده في عيلتك؟ لا ما رضاش. طب ما الناس كمان ما ترضاش يحصل كده في عيلتك. ست طرق الحقيقه انا ما لحقتش اخلص كل الطرق، وانا معايا حوالي 15 طريقه من طرق التوجيه للنبي صلى الله عليه وسلم. فتخيلوا كده، هتدخل على النت النهارده هتلاقي الاثنين محطوطين قدامك، طرق التوجيه الحاليه للاباء والامهات مع امثله معلش وشويه كاريكاتير وصور احنا بنعملها ازاي اب وابن وبيقولوا لبعض ايه، وتحط قدامها الطرق الثانيه الطرق النبويه. طب الطرق النبويه دي بيجمعها ايه؟ عشان هتقولي طب انا مش فاكر بقى هقعد اعمل معاه، هو انا هشتغل هو معنى التحاليل هعمل فيه دي ولا دي ولا دي عشان اسهل عليك خالص. كل الطرق النبويه يجمعها كلمه واحده فاكرينها؟ الاحترام والتقدير. انت وراجع النقط اللي انا قلتها، كل السته اللي عملهم النبي يجمعهم ايه؟ انت محترم، انت محترم، وانا بتعامل معاك على ان انت محترم، لا ههزقك ولا هتكلم عليك ولا انا بتعامل مع انا بكبرك، فانت هتفرح ان انا بخبرك فهتحترمني فهتسمع كلامي، فصوتي هيعلى على صوت الفساد والانحراف واصحاب السوء، لان انا صوتي بيجيب لك النغمه اللي انت نفسك تسمعها، انت نفسك تكون محترم وانا هحترمك. انا يا جماعه وصلت المعنى. خلي بالكوا احنا من كام يوم كنا بنقول الاب الصديق، والنهارده بنقولها بشكل تاني، الاحترام والتقدير دول مبدئين لا غنى عنهم للاباء والامهات. عايز تملك قلب ولادك، عايزهم يسمعوا، عايزهم يفضفضوا لك، عايز تلحقهم قبل ما تتجوز بنتك عرفي او يروح يشرب مخدرات، استخدم الطريقين دول. حلقه الاب الصديق لانها من اهم الحلقات وجعلها موجوده على النت، وحلقه النهارده التوجيه بالاحترام والتقدير. يا اباء ويا امهات تعالوا نتوب وننوي، ودي عايزه توبه، هوجه ولادي زيك يا رسول الله، وده يبقى على خطى الحديث في الجانب الاجتماعي. وانتوا يا بنات وانتوا يا شباب، خليك اهل ان انت تحترم، ساعد اهلك ان هم يحترموك، خليك راجل، خليك جدعه، وفي نفس الوقت انا حاسس بيك، انا حاسس بيكم، حاسس بمواهبك اللي نفسك تطلعها، ولاقي محسوبيه ولاقي محدش بيساعدك فبتطلعها غلط. انا حاسس بيكم، لكن انا متاكد ان انت بصداقتك لابوك هتبداوا صفحه جديده، وانت اللي هتبدا يا شباب، وانت اللي هتبداوا يا بنات، هتبداي تخلي ابوك يحترمك يوم ما هتروحي وتقولي له انا عايزه اقرب منك وعايزه افضفض لك، هيحس انك كبرت وانك كبرتي. صاحب ابوك يحترمك. مش بقول لكم الحلقه دي للاباء وللشباب؟ للاباء احترم ابنك، وللشباب روح صاحبه قول له انا عايز اتمشى معاك شويه، انا عايز احكي لك مشاكلي، انا عندي مشكله في الحته دي، خد رايه شاوره حتى لو موضوع انت واخد فيه قرار، لكن عشان يحس ان خبرته ما راحتش في الارض، راحت لابنه. ساعتها هيحترمك حتى لو ما سمعش الحلقه دي، هيغير طريقته لان هو بفطرته هيحس انك كبرت في عينه. ساعدوا اهاليكوا يا شباب. تيجي نصوم شهر رمضان زي ما وصانا ربنا، صوموا وصلوا نقرا القران ونصوم كلنا ونزكي ونكسر ذنابه، في ناس كتير قوي محتاجه نتحس بيهم وبدموع عينيهم، قلو انت بس وربنا يقضي لك الحاجه. عايزين طول الشهر جه نلم كم العينة، نفضل على طول بالشكل ده، نسأل على بعض كل ليلة.